إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونواصل معكم حلقات المراجعة النهائية لمادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا أستاذ. أعزائي الطلاب، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: قال الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وقال شاعر آخر: أخ الجود أعط الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. ضيفنا، نود أن نبين في الشواهد السابقة حقيقة الإنشاء والمعنى المجازي المقصود منه، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد، فنصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، في قوله انجلي أمر، وقد خرج عن معناه الحقيقي، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، واستعمل في معنى مجازي وهو التمني، وذلك لوجود علاقة بين الأمر والتمني وهي السببية، لأن طلب ما لا يمكن حصوله سبب في تمنيه. وفي قول المتنبي لسيف الدولة الحمداني: أخ الجود أعطي أمر، ولكنه قد خرج عن معناه الحقيقي، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، واستعمل في معنى مجازي وهو الالتماس، لأن الأمر الحقيقي يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولا يتأتى مثل ذلك من المتنبي لسيف الدولة الحمداني. والعلاقة بين الأمر والالتماس هي الإطلاق والتقييد. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: عرف الاستفهام ثم بين ما يستعمل من ألفاظه في التصور وفي التصديق، وما يستعمل في التصديق فقط، وما يستعمل في التصور فقط، مع التوضيح بالأمثلة. الاستفهام في اللغة هو طلب الفهم، وعند علماء البلاغة هو طلب حصول صورة المستفهم عنه في ذهن المستفهم. أما عن ألفاظه، أولا الهمزة، وهي تستعمل لطلب التصديق والتصور، ومثال الهمزة في التصديق: أفهم محمد الدرس؟ أمحمد فاهم الدرس؟ ألم يفهم محمد الدرس؟ ومثال الهمزة في التصور: أمحمد في البيت أم علي؟ ثانيا هل، وهي تستعمل لطلب التصديق فقط، ومثال ذلك: هل تكرم محمدا؟ ثالثا ما يستعمل لطلب التصور فقط، وهي ما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيانا. السؤال التالي ضيفنا يقول: ما مفهوم التصديق والتصور مع التوضيح؟ عرف كلا من التصديق والتصور مع التمثيل. التصديق هو طلب إدراك مطابقة النسبة الكلامية للواقع الخارجي أو عدم مطابقتها، ومثال ذلك: أفهم محمد القاعدة؟ فالسائل يسأل عن الفهم، ويسأل عن محمد، وعن نسبة حصول فهم القاعدة لمحمد، وقع الفهم أم لم يقع. ففي التصديق جهل كلي، فالتصديق إدراك الجملة برمتها، أما التصور هو إدراك المسند إليه وحده، أو المسند وحده، أو النسبة المجردة وحدها، أو الاثنين معا، أو الثلاثة كلها. ومثال ذلك: أقائد الجيش في القيادة أم في الميدان؟ أم محمد في البيت أم علي؟ فالتصور به جهل جزئي يطلب إدراكه. السؤال التالي يقول: ما الفرق بين الاستفهام بالهمزة في التصور والاستفهام بالهمزة في التصديق؟ الهمزة في التصور تكون عند التردد في التعيين، وذلك إذا كان السؤال عن المسند أو المسند إليه أو عن النسبة المجردة وحدها. والهمزة في التصديق تكون عند نسبة يتردد الذهن بين مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها، ومثال ذلك أفهم محمد الدرس. السؤال التالي يقول ضيفنا الكريم: متى يكون إيلاء المسؤول عنه بالهمزة واجبا، ومتى يكون جائزا مع التمثيل والتوضيح؟ يكون إيلاء المسؤول عنه بالهمزة واجبا إذا لم توجد قرينة تدل عليه، ومثال ذلك أأنت غرست هذا الشجر، فالمسؤول عنه بالهمزة هنا هو الفاعل، لذا ولي الهمزة مباشرة لأنه لم توجد قرينة تدل عليه. وكذلك أأنصفت عليا، فالمسؤول عنه هنا هو الفعل وجاء عقب الهمزة مباشرة لأنه لم توجد قرينة تدل عليه. ومثال ذلك أيضا أمحمدا كافأت، فالمسؤول عنه في هذا المثال هو المفعول، لذا ولي الهمزة مباشرة لأنه لم توجد قرينة تدل عليه. ومثال ذلك أيضا أيوم الجمعة قضنت، فالمسؤول عنه هنا هو الظرف وأتى عقب الهمزة مباشرة لأنه لم توجد قرينة تدل عليه. أما إذا وجدت قرينة تدل على المسؤول عنه جاز تقديمه وتأخيره، ومثال ذلك أأكرمت محمدا أم عليا، أو أمحمدا أكرمت أم عليا، فالمسؤول عنه هنا هو المفعول وجاز تقديمه وتأخيره لوجود المعادل لذلك وهو علي. السؤال التالي ضيفنا يقول: من ألفاظ الاستفهام هل، وقيل إنها تستعمل للتصديق فقط، فلماذا خطأ علماء البلاغة الأساليب التالية: هل لم يقم محمد، هل محمدا أكرمت أم عليا، هل تكرم محمدا الآن؟ هل لم يقم محمد خطأ بلاغي، لأن هل بمعنى قد، وقد للتحقيق، فلا تدخل على فعل منفي، وذلك لعدم حصول التنافي بين التحقيق والنفي. أما قولهم هل محمدا أكرمت أم عليا، هذا أيضا خطأ بلاغي، لأن هل للتصديق، وأصل الحكم به مجهول، وأمل التصور، وأصل الحكم به معلوم، فلا تدخل هل التي هي للتصديق وأصل حكمها مجهول على أم التي هي للتصور وأصل حكمها معلوم، وذلك لعدم حصول التنافي بينهما. أما في قولهم هل تكرم محمدا الآن، أن هل حين تدخل على المضارع تخلص للاستقبال، فلا نسأل بها عن الواقع في الحال. السؤال التالي يقول: لماذا كانت هل أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره؟ تكون هل أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره لأسباب، وأول هذه الأسباب أنها حين تدخل على المضارع تخلص الاستقبال، وتخليصها المضارع للاستقبال جعلها أكثر تعلقا به، وذلك لسببين. أول هذه الأسباب أن التصديق هو الحكم بالثبوت والانتفاء، وهما من المعاني والأحداث التي تعتبر من مدلولات الفعل. ثانية هذه الأسباب لأن تخليصها المضارع للاستقبال دليل على تأثيرها فيه، وتأثيرها فيه دليل على كثرة تعلقها به. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما الحكم لو عدل بها من إيلائها الفعل إلى الاسم؟ يكون ذلك لغرض بلاغي، وهو الاهتمام بشأن المعدول إليه وهو الاسم. ننتقل إلى سؤال آخر يقول: أي الأساليب أدل على طلب الشكر ولماذا؟ في قولنا: فهل أنتم تشكرون، فهل أنتم شاكرون، أفأنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون؟ هذا الأسلوب أدل على طلب الشكر من غيره من الأساليب الأخرى، لأن إظهار ما سيتجدد الذي هو مضمون الفعل وهو الشكر أتى في صورة الثابت حين يدل عليه بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت، وهذا أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.